هلل وكبر طلعة ميمونة هلل وكبر طلعة ميمونة خصت بشهر البشر والإناث شهر تضاء شهر تضاء به النفوس شهر تضاء به النفوس وترتقي بالصالحات ذخر الناس قم واغتنم قم واغتنم قم واغتنم رمضان قم واغتنم رمضان قبل فواته أعمارنا أعمارنا معدودة